إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا، وإنا لفراق إخواننا في غزة مظلومين لمحزونون. أيها المسلمون، ها أنتم تشاهدون جميعاً وتسمعون عن قضايا أمتنا الإسلامية ومآسي مجتمعاتها، وأنها تزداد تعقيداً على تعقيد في عصر ضاعت فيه المقاييس وانقلبت فيه الموازين، حتى أصبح المظلوم ظالماً والخائن أميناً والكذاب صادقا، وإخوان القردة والخنازير، وأعداء الإنسانية وأعداء القيم، وأعداء المثل وأعداء الله جل وعلا، صاروا في هذا الزمن العجيب رجالا للسلام العالمي. وإن شئت فقل هو عصر تعامت فيه الهيئات الدولية وتقاعست فيه المنظمات العالمية عن حقوق المسلمين، بل وعمت أخبارهم حتى خدرت الشعوب الإسلامية وأصيبت بالذهول والحيرة، ولا يكاد المتابع لهموم أمته يحس بالأمل حتى يصاب بالإحباط والألم، وهو يسمع ويرى القضايا الإسلامية تزداد تعقيداً بعد تعقيد، وواقع الأمة الإسلامية سائر نحو المعاصي والتقليد. لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أمة الإسلام، اعلموا أن ما نراه اليوم بأرض فلسطين وما تقوم به الدولة اليهودية الصهيونية وما يعينها عليه أذنابها من عبث بالمسجد الأقصى وقتل لإخواننا المسلمين المستضعفين لم يأتي من فراغ. هذه الجرائم يا عباد الله لم تأتي من فراغ، وإنما هي قائمة على عقائد باطلة يستندون إليها، نعم يستندون إليها في توراتهم المحرفة وتلمودهم الموضوع، فهي عندهم يا عباد الله حرب عقائدية يربون أولادهم على ذلك، وفي المقابل يسعون جاهدين إلى طمس حقيقة هذا الصراع في نفوس المسلمين، ويلبسونهم زوراً وبهتاناً ثوب القومية العربية والوطنية الزائفة، ومن يتخذ الغراب له دليلاً يمر به على جيف الكلاب. لا أقول هذا عباد الله عن رأي سياسي رأيته، ولا عن فقه واقع مزيف في نشرات الأخبار سمعته، ولكن أقول لكم هذا عباد الله انطلاقاً من قول ربي، رب العزة والجلال، القائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقوله الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. وقوله جل في علاه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غُثاءٌ كغُثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الله أكبر. هذا هو حال المسلمين في هذا الزمان وللأسف. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك يا عبد الله أن اليهود عليهم لعائن الله تترى، يقرؤون في توراتهم المحرفة ويقرئون ذلك لأولادهم أن إلههم قال لهم: كل مكان تطأه أخماص أقدامكم أعطيته لكم. هكذا أيها المسلمون يعتمد اليهود على كتابهم المدنس، وانطلاقا من هذه العقيدة اليهودية الباطلة واستنادا إلى تراث سلفهم الطالح، ترون اليهود اليوم يستبيحون أراضي المسلمين وطردهم وتقتيلهم وإخراجهم منها، إما علانية كما في فلسطين، وإما بالدعم لحفدتهم الرافضة كما في بلدان المسلمين الأخرى. هذه عباد الله هي عقيدتهم، حتى لا تخدعوا بما ترونه في وسائل الإعلام. نعم، هذه هي عقيدتهم، كما يعتقدون أيضا أن وراء كل مجزرة ومذبحة وجريمة، نعم يرون أن وراء كل مذبحة ومجزرة وجريمة يهودية، يرون أن وراءها نبوءة توراتية مزيفة أو محرفة، كما سوَّهوا لأنفسهم في عدوانهم ومجزرتهم عام 1956 بقولهم: إن هذه الجريمة أو إن هذه العملية توطد أمن إسرائيل وتحميها من العدو وتحرر أرض الأجداد من الغاصبين. هكذا أمة الإسلام اليهود لجرائمهم ومذابحهم ولقراراتهم يبررون، وعلى توراتهم المحرفة يعتمدون، والمسلمون غافلون، وعن كتاب ربهم بعيدون، وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لا يتمسكون، وعن عقيدتهم لا يدافعون. ومع هذا كله لليهود والنصارى يقلدون. فمن أين يا عباد الله، من أين يأتي النصر؟ والله جل وعلا يقول: إن تنصروا الله ينصركم. ونصر الله عز وجل يكون بنصر دينه، بالتمسك بالتوحيد والسنة والعمل بالكتاب والسنة. والله يا عباد الله، إني لأعجب أشد العجب حين أرى اليهود مع ما هم عليه من الباطل، نراهم يتمسكون بتوراتهم المحرفة وتلمودهم الموضوع وبروتوكولاتهم الصهيونية ويبنون سياساتهم عليها. وتأملوا ما يجري في العالم اليوم لتدركوا صحة ما أقول. ويكفيك يا عبد الله، يكفيك أن تنظر وأن تتأمل فيما يغضونه عبر وسائل الاتصال الحديثة التي أشعلت النيران في كل بلدان المسلمين، والمسلمون كالقطيع لهم يتبعون، وما هم عليه من الشرك والبدع والمعاصي لا يغيرون. نعم أمة الإسلام هكذا اليهود يخططون. وأما نحن معاشر المسلمين، ومع ما نحن عليه من وجود الكتاب والسنة بيننا، وهما مصدر عزنا وشرفنا وكرامتنا، نبني سياساتنا على القيل والقال، وعلى الواقع المزيف، وعلى ما يتداول في الأخبار. ألسنا أولى منهم بالتمسك بكتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ فالله مولانا ولا مولى لهم، الله مولانا ولا مولى لهم، والعز لنا ولا عز لهم، والشرف لنا ولا شرف لهم، ولكن نحن هم المقصرون. نعم المسلمون مقصرون في العمل بمصدر عزهم وشرفهم وكرامتهم. أسأل الله جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة الإسلام، والشكر له أن هدانا لسنة خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن عقيدة اليهود المحرفة التي يقرؤونها في توراتهم المزيفة وفي تلمودهم الموضوع لم تكن مسطرة في كتبهم القديمة فحسب، بل كانت حية في مناهجهم. نعم هي حية في مناهجهم التي يربون عليها أولادهم وينشئون عليها أجيالهم. وبالفعل يا عباد الله، فقد أثمرت تلك المناهج العفنة، وفرغت تلك العقائد النتنة، وأخرجت للعالم جيلا صهيونيا مقيتا ليس له غاية إلا الإفساد في الأرض. وأكبر شاهد على ذلك يا عباد الله ما يقومون به من مجازر في فلسطين وفي غيرها من بلدان المسلمين، وكذلك البرامج المفسدة للدين التي يبثونها عبر القنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية ووسائل التواصل الحديثة. كما أنهم، واسمعوا ما أقول لكم أيها المسلمون، كما أن اليهود عليهم لعائن الله تترى يربون أولادهم على أن فلسطين هي وطنهم الحقيقي، وأنها هي الأرض التي وعدهم الله بل أعطاهم إياها من الفرات إلى النيل. هكذا يربون أولادهم. نعم هكذا يربون أولادهم، كما يربونهم على بغض الشخصية العربية عموما والإسلامية خصوصا، ويصفون لهم العربي المسلم. هذا يربونهم ويغرسونهم في قلوب أبنائهم، يربونهم ويصفون لهم العربي المسلم بأنه قاتل ومخرب وسارق وقذر وذو ملامح تثير الرعب، كما أنه جبان وخائن وكذاب، وأنه خائن وكذاب وأنه وقح، إلى غير ذلك من الصفات المذمومة التي هم أولى الناس بالاتصاف بها. ولكنهم قوم بهت يغرسون في قلوب أولادهم أن تلك الصفات المذمومة هي صفات المسلمين والعرب. هكذا يا أمة الإسلام يربي اليهود أولادهم وأجيالهم. أسألكم بالله أيها المسلمون، أسألكم بالله، ماذا قدمنا نحن لأجيالنا؟ ماذا قدمنا نحن لشبابنا الذين هم عدة مستقبلنا والذين هم زهرة مستقبلنا؟ ماذا قدمنا لهم؟ والله يا عباد الله، وحسب ما أرى، المسلمين لم يقدموا لأولادهم شيئا ينتفعون به إلا التقليد الأعمى لليهود. ويا ليته تقليد، يا ليته تقليد ينفع في أمور الدنيا، بل إنه يا عباد الله تقليد يخل بالعقيدة ويخل بالآداب ويخل بالأخلاق. ألا ترون يا عباد الله، ألا ترون أن آباء هذا الزمان يربون أولادهم على حب المال، يربونهم على حب الدنيا، يربونهم على حب الجاه والمناصب، يربونهم على الغناء والموسيقى، ويربونهم على الفسق والفجور، حتى أصبح كثير من أبناء المسلمين اليوم لا يفكرون إلا في إشباع رغباتهم المحرمة ومشاهدة الأفلام والمسلسلات والمباريات. نعم، هذا هو حال شبابنا للأسف. فبالله عليكم يا عباد الله، أبمثل هؤلاء ينصر الإسلام؟ أبمثل هؤلاء ينصر القدس؟ شباب لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا اسمه، لأنهم لم يتربوا على عقيدة التوحيد والسنة التي كان عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي ربى عليها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، والتي سار عليها سلفنا الصالح. فتنبهوا لأنفسكم أيها المسلمون، واعرفوا مكائد أعدائكم، وربوا أولادكم على التوحيد والسنة، ربوهم على التوحيد والسنة، واغرسوا في قلوبهم العقيدة الصحيحة. نعم، علموهم أن تفرق الأمة شيعا وأحزابا وجماعات وطرقا أن ذلك يضعف قوتها. علموهم أن الحرب مع اليهود والنصارى هي حرب عقائدية وليست حربا من أجل الأرض فقط. علموهم يا عباد الله أن الله جل وعلا هو ربنا، وأن من حقه علينا أن نعبده وحده وأن لا نشرك به شيئا. علموهم بأن دينهم هو الإسلام، وأنه لا عز للمسلمين إلا بالتمسك به ظاهرا وباطنا. علموهم أن نصر الإسلام ونصر المسلمين لا يأتي أبدا على يد الرافضة. علموهم هذه الحقيقة، وعلموهم أيضا بأن نبينا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو المدفوع بحق وحده، وأنه هو القائد لهذه الأمة، وأنه لا سعادة لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالسير على سنته واتباع طريقته كما سار عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولخص لهم ذلك كله يا عباد الله في قول الإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رحمة الله، لما قال: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فالنجاة النجاة عباد الله، النجاة النجاة بالرجوع إلى الدين، والنجاة النجاة في التمسك بسنة سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين كانوا يرتجزون ما قاله عبد الله بن رواحة، يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت، نسألك أن تطهر المسجد الأقصى من رجس اليهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود، اللهم إنهم قد طغوا وبغوا فعليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شدد شملهم وفرد جمعهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين، اللهم إن أهل غزة مظلومون فانتصر لهم، اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.